الحديث الخامس عشر أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يلزم من إيمانك بالله واليوم الآخر فعل هذه الأشياء. اليوم الآخر اللي هو يوم القيامة وسمي بذلك لتأخره عن الحياة الدنيا، ولذلك كل من مات فقد انتقل إلى الدار الآخرة. الدار الآخرة تنقسم إلى قسمين، دار البرزخ والقسم الثاني اللي هي القيامة حينما تقوم القيامة. ولذلك من كان يؤمن بالله أي ربا ومعبودا يؤمن بالله في أسمائه وصفاته وإلهيته وربوبيته ويعتقد أن الله هو ربه ومستحق للعبادة ولذلك يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويبتعد عما حرم ربه جل وعلا عليه، وكذلك يؤمن باليوم الآخر وما فيه من الجزاء والحساب وأنك ستحاسب على كل كبيرة وصغيرة. إذا وجد ذلك في قلبك فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقول خيرا أو تسكت، إما أن تقول خيرا فتغنم أو تسكت فتسلم، يعني بمعنى أن تراقب لسانك فلا تتكلم إلا عند الحاجة فيما ينفعك في الدنيا أو في الآخرة وليس عليك منه ضرر. وإذاك لا يلزم أن تتكلم في كل قضية وفي كل حدث، ما يلزمك ذلك إلا إن كنت من أهل العلم الكبار الراسخين اللي الأمة محتاجة، أما أفراد الناس وطلبة العلم ما يلزمه أن يتكلموا في كل مسألة ولا يلزمه أن يفتوا في كل مسألة، ليترك الأمر لأهله. وإذا وجدت من يغنيك، هذا اللي كان عليه الصحابة، يدخل السائل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويمر على 40 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يحيل على الآخر حتى يرجع إلى الأول فيفتيه. ليس عندهم الجرأة الموجودة الآن عند بعض الشباب وبعض طلبة العلم، يحاول أنه هو الذي يتكلم وهو الذي يفتي وهو ونقول راجع قصدك ونيتك، ماذا تريد بهذا؟ هل تريد أن الناس يمدحوك وأن يثنوا عليك؟ هل تريد كثرة الأتباع وأن يكون عندك أتباع وطلبة كثير؟ راجع نيتك وقصدك. إذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حينما تكلم حول هذا الحديث قال معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضرر وشك فيه أمسك. إذا قبل أن تتكلم انظر في هذه الكلمة، هل هي خير وذكر وطاعة؟ هنا بادر واحرص عليها لأنها تعود عليك بالنفع. هل هو محرم هذا الكلام؟ غيبة، نميمة، سب، قذف، لعن، توقف عنه. إن كان لا هذا ولا هذا، ليس لا فيه نفع ولا فيه ضرر، فما الفائدة أن تشغل نفسك به؟ وإذا جاء عن الحسن رحمه الله يقول لو أن الناس كلفوا بالصحف التي تكتب فيها الأعمال، تكتب الملائكة فيها الأعمال، لتوقف كثير من الناس عن الكلام. لو طولبت بقيمة ما يكتب فيه الأعمال فقط لتوقفت. لذلك مع وجود هذه الأجهزة سجل لنفسك 10 ساعات وانظر كم تتكلم وأنك ربما تكلمت في اليوم 300 صفحة 400 صفحة مجلد يعني، واضربها في عدد السنة وفي عدد السنوات سيطلع عندك آلاف المجلدات، وهذه فيها من الخير وفيها من الشر وفيها من الغيبة وفيها من القذف وفيها من المحرمات. ولذلك يهلك الناس بسبب ألسنتهم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه صلى الله عليه وسلم، قال أمؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم؟ وقال على إلا حصائد ألسنتهم. لذلك هذا اللسان أخطر عضو عندك، هو سريع الحركة ولا يكلفك شيء، بخلاف الأعضاء، حركة الأعضاء ربما تكلفك فيها شيء من التعب، أما هذا فيتحرك في الثانية يأتيك بكلمات كثيرة. لذلك إن استعملته في الخير وفي قراءة القرآن وفي الذكر وفي الدعاء وفي الإحسان إلى الناس وفي مخالطة الناس ومداعبتهم بالكلام الطيب وإدخال السرور عليهم، نفعك هذا اللسان ورفعك عند الله عز وجل. وإن استعملته في الجانب الآخر أرداك. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله يهو بها في النار أكثر من 70 خليفة، أو أبعد ما بين المشرق والمغرب، فهو خطير. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، قل خيرا أو اصمت، اسكت، سكوت نعمة. إذا جاء عن كثير من السلف تفضيل السكوت وعدم الكلام إلا فيما يعني الإنسان. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال صلى الله عليه وسلم ولكن المفلس من يأتي بأعمال كأوزان الجبال من صلاة وصدقة وزكاة وحج إلى آخره، ولكن يأتي وقد شتم هذا وقد سب هذا وقد لعن هذا وقد سفك دم هذا وقد إلى آخره، فيؤخذ من حسناته وتوزع عليه، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه وطرح في النار والعياذ بالله. إنسان عنده أعمال صالحة كثيرة لكن لسانه يتحرك كثيرا في ما حرم الله، وإذا يفقد كثير من عباداته. ربما بعض الناس شهر رمضان اللي صمناه قبل 3 أسابيع قد ذهب أجره أعطاه الآخرين، هذا هو المفلس، هذا هو المفلس. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أيضا يلزم من كان مؤمنا بالله وبالآخرة وما فيها من الجزاء والحساب أن يكرم جاره. والجيران 3، جار قريب مسلم هذا له 3 حقوق، حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وجار مسلم هذا له حقان، حق الجوار وحق الإسلام، وجار كافر له حق الجوار فقط. انظر أنت في جيرانك، أكرمهم بما تستطيع بما تملك، لا تتكلف. حق الجاري 2، الأول هو إكرامه، الثاني عدم إيذائه. فابدأ بالثاني، أولا لا تؤذي جارك، لا بنفسك ولا بأولادك، ثم تنتقل بعد ذلك إلى الإكرام، فتكرمه بما تستطيع، لا يكلف نفسه إلا وسعها. والثالثة قال صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه، يكرمه. إذا جاءك ضيف من بلد غير بلدك فتكرمه. بماذا تكرمه؟ بما تستطيع. ولذلك المبالغة في الإكرام أدت إلى أن نقصر في هذا الباب. فلا يلزمك أن تستدين من أجل أن تكرمه، أن تطعمه. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن كرامته جائزته في اليوم، في اليوم الأول، وثلاثة أيام يأكل مما تأكل، وبعد ذلك وبعد ثلاثة أيام إنما هو صدقة عليه. ولذلك لا تتكلف الإكرام. بعض الناس يحمل نفسه ديون ربما يقضي أربعة أشهر في إكرام شخص ضيف مر عليه، فتمر عليه هذه الأربعة أشهر وقد ضيق على نفسه وضيق على ولده، وربما دخل السجن بسبب هذا الكرم. ليس كرما ذلك. لا تهن نفسك من أجل الإكرام، فأكرم بما تستطيع. وذلك الصحابة يقول نهينا عن التكلف، ما يتكلفون في الكرم. أتيته قدم لك الطعام الموجود في البيت، ربما يزيد لك شيئا يسيرا، يأتي مثلا بفاكهة ليست مستخدمة عندهم يوميا، يأتي بقطعة لحم. على كل حال أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بإكرام الضيف، بإكرام الضيف، لكن الكرم يعود إلى استطاعتك وحسب إمكانياتك، فلا تتكلفه، فلا تتكلفه. نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا وعدلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنا مع نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك ونفع بكم. آمين. وفقكم الله.